Oh. Yeah. Thank you. يعصر للرميلة من استعمل صحته أن تبحث عن الإيمان في قلبك. هل تلك بالله؟ الحمد لله الذي قدر ذلك ليرجع كل واحد منا اليوم إلى بيته ليسترجع كل كلمة ذكرها الآن تعالى لهذا الوقت المؤلم. ابحث عن الإيمان في قلبك الليلة. دعنا المظهر. فالمظهر الأكبر بدون حقيقة الإيمان في القلب وبدون عمل لن يغني عنك من الله شيئا. فالإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. قول باللسان وتصديق بالكلام يعني بالقلب وعمل بالجوارح والأركان. أي حقيقة الإيمان شكل الإيمان في القلب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان يخلق في شهر أحدكم كما يخلق الثوب. أي كما يخلق الثوب تسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. نعم والنفس وما سواها واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم لكن